إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسار على دربه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فلنعلم جميعا أنه لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أحدنا من نفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من ولدي وأهلي أجمعين إلا نفسي. فقال: ليس بعد يا عمر، أي لم يكتمل إيمانك حتى هذه اللحظة. فقال بعد أن تفكر مليا ونظر إلى من يحدث: إنه الرحمة المسداة التي من الله بها علينا نحن المسلمين، بل على جميع العالمين، حيث أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الحق وحذرنا من الضلال والباطل. فقال سيدنا عمر: أنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال: الآن، الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. ولا يكتمل إيمان العبد إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، التي توجب على الإنسان محبته واتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أرسل الأنبياء عامة ونبينا خاصة في شرف من قومه، فقد أرسل الأنبياء عامة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصة في نسب رفيع وشرف منيع، لأن الله سبحانه وتعالى يختار لهذه المهمة أكرم الخلق وأفضل الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل. واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة صلى الله عليه. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو حق. حسب وذو نسب. فقال له هرقل: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. فهو حبيبنا، رسولنا، قرة أعيننا، أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعند عدنان توقف الإمام البخاري في صحيحه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صح في نسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعدنان لا شك أنه من نسل إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة، فكما في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد صلى الله عليه، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي من بعدي. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال سيدنا أبو موسى الأشعري كما عند الإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمخفى، والحاتر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولا ونبيا وأميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا. وذكر ابن حجر في فتح الباري من أسمائه صلى الله عليه وسلم المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر والمختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الناس قبل ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها، حتى إن الله سبحانه وتعالى كما عند الإمام مسلم قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا على التوحيد، على الحنيفية، على ملة إبراهيم عليه السلام. وإنهم أتتهم الشياطين فزالتهم عن دينهم، أي غيرت لهم عقائدهم وغيرت لهم دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذه الشياطين غيرت عقائد الناس وغيرت دين الناس، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم وكرههم وسقط عليهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا حال أهل الأرض عامة، في ضلال، في شرك، في عبادة للأوثان والأصنام. أما حال العرب في جزيرة العرب لا يدل على ذلك أكثر من قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما وظيفة هذا الرسول؟ وهي نفس الوظيفة للدعاة من بعده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال واضح وضلال بين. يبين هذا الضلال البين ما قاله سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال لملك الحبشة النجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. كل الفواحش؟ نعم، كل الفواحش. ونقطع الأرحام ونائد البنات وننتهك الأعراض ونشرب الخمر ونطيع الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الأحجار والأوثان. فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. هذا هو حال العرب قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت الحروب تقوم بينهم مئات السنين من أجل مرعى يؤكل أو ناقة تؤكل أو يتسابقون عليها، فقامت بينهم حرب باحث والغبراء، مات فيها مئات بل آلاف بسبب ما كانوا يتمتعون به من الجهل والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس رحمة وهداية وبيانا لمنهج الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه للخلق أجمعين. وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أحداث ذات شأن. أول هذه الأحداث حفر بئر زمزم التي قام بحفرها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا قصة حفرها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: قال عبد المطلب: بينما أنا نائم في الحجر، أي في حجر الكعبة، إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. فقلت له: وما طيبة؟ فذهب عني. ثم أتيت في الليلة التالية فنمت في الحجر، فأتاني نفس الآتي فقال لي: احفر برة. فقلت له: وما برة؟ فانصرف عني ولم يجبني. فجئت في الليلة الثالثة فنمت في الحجر، فأتاني نفس الآتي فقال: احفر المضمونة. فقلت له: وما المضمونة؟ فانصرف عني ولم يجبني. وفي الليلة الرابعة وأنا نائم في الحجر أتاني نفس الآتي وقال لي: احفر زمزم. فقلت له: وما زمزم؟ فقال لي: لا تنزف أبدا ولا تذم، أي لا ينتهي ماؤها أبدا، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحديد الأعظم وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. فلما قام من نومه علم أنها رؤيا حق، وأن تلك البئر هي البئر التي يسمع عنها من آبائه وأجداده، خلفها لهم أبوهم إسماعيل عليه السلام. كلم قريشا فتنكروا له ولم يقوموا معه لحفرها، وهو يومئذ في قلة من الرجال، لم يكن له إلا ولد واحد وهو الحارث، فأخذه وذهب به إلى ذلك المكان الذي قيل له في المنام، وبدأ في حفرها إلى أن وصل إلى غطاء هذه البئر، وأيقن أن البئر من خلفها فكبر. فجاءت قريش فانتزعت معه ذلك الغطاء، فانكشف الماء أبيض ما كان وأصفى ما كان، وهم في يوم إذن في حاجة إلى ذلك الماء أحوط ما يكونون. فنازعوا عبد المطلب في الماء وقالوا: هذا ميراث أبينا إسماعيل ولا بد أن تشركنا فيه. فقال لهم: لا، هذه البئر رزقني الله إياها وأعلمني مكانها في المنام، ولن يشاركني فيها أحد. فاختصموا معه إلى أن اتفقوا على أن يتحاكموا إلى كاهنة بني سعد، وبالفعل ذهب معهم عبد المطلب في نفر من عصبته من بني عبد مناف، ونفر من كل قبائل قريش ذهبوا معه إلى الكاهنة لتحكم بينهم. وبينما هم في الطريق، وكانت الطرق يومئذ مفاوز صحاري عظيمة ينقطع فيها الراكب، فمن دخل تلك المفادة فهو ضمن مظلمة التهلكة والموت، فساروا في تلك المفاوض، وكانت بادية بني سعد على مشارف الشام. وبينما هم في الصحراء نفذ الماء الذي مع عبد المطلب ورهطه، أي الناس الذين من قبيلته، فاستقوا الماء من القبائل الأخرى فأبوا وقالوا نحن كما أنتم في الصحراء ونخشى أن يحيق بنا نفاذ الماء كما حاق بكم. فقال عبد المطلب لمن معه ماذا تقولون وبما تأمرون؟ قال الأمر أمرك والرأي رأيك فنحن تبع لك. فقال إني أرى أننا هلك لا محالة وما زالت فينا قوة، فأرى أن يحفر كل واحد منا قبره حتى إذا مات سهل على الباقين أن يواروه التراب، فإذا كان آخرنا فإن ضياع واحد أفضل من ضياعنا جميعا، ويعرف لنا قبرا أفضل من أن تأكلنا السباع والهوام، وواحد فقط يؤكل هذه أهون من الجميع. وبالفعل حضر كل واحد منهم قبره وجلس ينتظر الموت عطشا. وبينما هم كذلك وأراد الباقون أن ينصرفوا عنهم، قال عبد المطلب يا قوم ما أجزعكم ولا أقل تفكيرنا ورأينا، نموت هكذا عجزة؟ لا، لابد أن نرتحل مع القوم لعلنا أن ندرك الماء في بعض الطريق، وإذا متنا ونحن نسير إذن هذا موت مشرف لا موتنا هكذا عاجزين. وبالفعل قام القوم من قبورهم لكي يركبوا دوابهم وينطلقوا مع الركب. فلما قام عبد المطلب إلى راحلته وأراد أن يقيمها من مكانها، فإذا بعين ماء تنفجر من تحت رجلها فيكبر، ماء عذب ذلال انفجر كرامة لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر عبد المطلب ونادى في رهطه فشربوا وسقوا دوابهم وأخذوا من الماء، ثم نادى في باقي قبائل قريش فشربوا وسقوا وهم يرون هذه المعجزة وهذه الآية بين أعينهم وبين أيديهم، فقالوا يا عبد المطلب اعلم أننا لن ننازعك بعد اليوم في بئر زمزم، وأن الله قد حكم بيننا وبينك، ولابد أن نرجع. وبالفعل رجعوا إلى مكة، ولما يذهبوا إلى ديار بني سعد ولم ينازعوا عبد المطلب بعدها في ماء زمزم. عندها نذر عبد المطلب إذا رزقه الله سبحانه وتعالى 10 من البنين يكون له عزة ومنعة أن يذبح أحدهم تقربا لله سبحانه وتعالى. فهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يعبدون مع الله أصناما وآلهة أخرى ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا كان اعتقادهم أنهم ضعفاء لا يستطيعون الوصول بأشخاصهم وذواتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيأخذون بينهم وبين الله وسائط، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك كله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من نفسه. فنذر أن يذبح ولدا إذا رزق عشرة من الأبناء، وبالفعل رزق العشرة. وكان أجملهم وأحبهم إلى قلبه عبد الله. ولما حان وقت وفاء النذر أخذ الأبناء وأجرى بينهم القرعة، فكانت تقع في كل مرة على عبد الله. قيل أنه أخذ 100 من الإبل واقترع بينها وبين عبد الله وقال: يا رب اقترع بين ابني هذا وبين 100 من الإبل فتقبلها مني. وبالفعل تقبلها الله سبحانه وتعالى وذبح 100 من الإبل فداء لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما ذهب ليذبحه فعلا وقفت أمامه قريش ومنعته من ذبحه حتى إنه أجرى القرعة عشرة من الإبل عشرة من الإبل، وفي كل مرة تخرج على عبد الله حتى وصلت 100 من الإبل فخرجت على 100 فذبحها. هذا كله تدبير من؟ إنه تدبير الله سبحانه وتعالى يدبر لعبد المطلب ويدبر لابنه عبد الله، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه يحمل في صلبه نسمة مباركة ونورا للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلما نجاه الله من الذبح وهو الذبيح الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر ويقول: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل، والذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا ابن الذبيحين. فلما نجاه الله سبحانه وتعالى ذهب عبد المطلب بابنه وزوجه آمنة بنت وهب، وكانت من أكرم النساء في قريش نسبا، فحملت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نسمع وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اختفى ثم، أما بعد، فمن الأحداث التي وقعت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بحادثة الفيل أو وقعة الفيل التي نعلمها جميعا، ونعلم ما قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش. الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بنعم كثيرة، منها ما ذكره الإمام البيهقي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال. فضل الله قريشا، قبيلة قريش، على سائر القبائل وسائر الناس بسبع خصال. فضلهم بأن عبدوا الله سنينا سنين لا يعبده إلا قرشي. لا يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة على وجه الأرض إلا نفر من قريش، باستثناء أهل الكتاب في ذلك الوقت فكانوا يعبدون الله عبادة غير صحيحة، أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى، وقدرهم بأن صراهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفضلهم بأن فيهم النبوة، وهذه من أفضل الفضائل أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الخلافة والحجابة، الحجابة يعني تولي المفاتيح الخاصة بالكعبة، والسقاية أي سقاية الناس ماء زمزم. فيقول إن هذه الحادثة، حادثة الفيل، هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما طرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ونحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغمهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وكانوا أي أصحاب الفيل قوما من النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأصنام، فهم كانوا أيضا مشركين بالله سبحانه وتعالى على الرغم من تسميهم بأنهم نصارى، ولكن كان هذا من باب الإرهاب بميلاد ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد صلى الله عليه وسلم على أشهر الأقوال، ولد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وهذا هو الأشهر، وقيل في 8 من ربيع الأول وهذا هو الأصح. ولد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، ولكن الله لم ينصر قريشا على الحبشة لخيرتهم عليهم، فهؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون، بل صيانة للبيت العتيق الذي شرفه الله وعظمه ووقره ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فلم يكن انتصار قريش وهم لم ينتصروا حقيقة، بل الله الذي هدم الفيل وأصحابه، وهذا كله توطئة بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بركت القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خلأت القصواء أي حرمت ولم ترد أن تقوم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس من أخلاقها أن تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حبسها حابس الفيل. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فهذه كانت أمور قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا في ميزان أعمالنا، وأن يكون زيادة لنا في محبتنا لرسولنا، وأن تكون دافعة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه، والاقتفاء لسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اهدنا وارنا الهدى وخذ بايدينا اليك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوبنا وانزل على بلادنا الخير والسخاء والرخاء والامن والامان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بمحبتنا لنبينا الا تحرمنا شفاعته وورود حوضه صلى الله عليه وسلم والشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا، ومرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعل بلادنا مصر بلاد الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وأن تؤلف بين قلوب أهلها، وأن تأخذ بأيدي أبنائها جميعا إلى ما فيه رفعة الإسلام وخير المسلمين وخير مصر يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.